بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا عما ينفعنا، وبعد، فهذا هو الدرس 58 من دروسنا في شرح مراقي الفلاح على متن نور الإيضاح للإمام الشرنبولالي رحمه الله تعالى. وبعد أن انتهينا من مقدمات الصوم وإثبات رمضان، اليوم ننتقل إلى أحكام الصيام، ونقسم ذلك إلى أقسام. أولا، بيان أشياء يظنها الناس تفسد وهي لا تفسد الصوم، وأشياء أخرى توجب فساد الصوم دون كفارة، وأشياء توجب فساد الصوم وتوجب القضاء والكفارة. فالآن باب في بيان ما لا يفسد الصوم، يعني أشياء يظنها الناس أنها تفسد وهي في الواقع لا تفسد. نعم، وهو 24 شيئا تقريبا. نعم، لا تحديدا. قال رحمه الله: وهو 24 شيئا تقريبا لا تحليلا بالمرة. منها ما لو أكل الصائم أو شرب أو جامع أو جمع بينهما ناسيا، أو أكل أو شرب أو جامع أو جمع بين هذه الأشياء الثلاثة ناسيا، يعني سواء أتى بها متفرقة أو مجتمعة، طالما أنه ناس لا يؤثر ذلك في الصوم. نعم، ناسيا لصومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل الصائم ناسيا أو شرب ناسيا فإنما هو رزق ساقه الله إليه فلا قضاء عليه. والجماع في معناهما فإن تذكر نزع من فوره. فإن تذكر المجامع أثناء الجماع أنه صائم نزع من فوره، يعني قام عن الجماع مباشرة. نعم، فإن مكث بعده بعد ما تذكر فسد صومه. نعم. قال: فإن حرك نفسه ولم ينزع أو نزع ثم أولد لزمته الكفارة. فإن حرك نفسه بعد ما تذكر، نعم، أو أنه إيش لم ينزع أو نزع ثم أولد ثانية لزمته الكفارة، لأنه صار جماعا جديدا. نعم، يعني الأول كان جماع ناسيا، أما بعد جماع مع التذكر. نعم. ولو نزع خشية طلوع الفجر فأمنى بعد الفجر والنزع ليس عليه شيء. إنسان كان يجامع أهله قبل الفجر نزع، ثم أنزل بعد الفجر، يعني لم يزل أثناء الجماع وإنما بعده، وحصل الإنزال بعد الفجر. طالما أن النزع والقيام كان قبل الفجر، إذن هذا الإنزال بعد الفجر لا يضر في الصوم. نعم، لعدم الجماع صورة ومعنى. وإن كان للناس قدرة على إتمام الصوم إلى الليل بلا مشقة ظاهرة، كشاب قوي يذكره به من رآه يأكل. يعني الآن رأيت إنسانا صائما نسي وأكل في رمضان، ماذا أفعل؟ قال: إذا كان شابا قويا لا يضره الصوم أذكره. أما لو كان إنسانا ضعيفا أو يعني مريضا أو ما شابه ذلك، ماذا أفعل؟ قال: أتركه بعد ما خلص أكل بالليش، ما لك صائم بعد ما خلص. وإن تركه كره عدم تذكيره في المختار. مين؟ إن ترك الشاب القوي يعني. نعم، كذا في الفتح. وقيل: من رأى غيره في رمضان يأكل ناسيا لا يخبره، لأن بأكله هذا لا يفسد صومه. وإذا ذكر الناس وهو يأكل فقيل له: وإذا ذكر الناس وهو يأكل فقيل له: إنك صائم، فلم يتذكر يلزمه القضاء في المختار. نعم، ذكرنا أنك لا أمال صائم، يعني لم يتذكر أنه صائم، هو صائم في الواقع لكن نسي أنه صائم، وبعد ما ذكرنا مع ذلك ما تذكر، ما الحكم؟ ألا زودت كثير من الحالة هي؟ إيه نعم، بالحالة هي يلزمه القضاء لكن دون الكفارة. وإن لم يكن له قوة فالأولى عدم تذكيره نعم. لما فيه من قطع الرزق واللطف به سواء كان شيخا أو شابا. قد يكون شابا لكن ضعيف الجسم. نعم. قال أو أنزل بنظر إلى فرج امرأة لم يفسد. أو أنزل نعم بالنظر إلى فرج امرأة. الأخوان هذا النظر مو بشرط يكون حرام، يعني قد تكون زوجته، ومع ذلك نقول له إذا حصل الإنزال فقط من النظر لم يفسد صومه. نعم. أو أنزل بنظر أو فكر، وإن أدام النظر والفكر حتى أنزل، لأنه لم يوجد منه صورة الجماع ولا معنى. نعم. وهو الإنزال عن مباشرة، ولا يلزم من الحرمة الإفطار. يعني قد يكون شيء محرم وما بيفطر، مثل لو نظر إلى امرأتين وما أنزل يقول النظر حرام لكن ما بيفطر. هلا هو الآن خطأ في الصوم نعم، وحرام وحرمته تزداد أثناء الصوم، لكن في كل الأحوال ما بيفطر. وقد يكون شيئا يعني مباحا في نفسه لكن حرام الآن. نعم. وفعل المرأتين بلا إنزال منهما لا يفسد. لكن معنى أخوانا حلال، هذا من الكبائر، هذا من الكبائر، السحاق الذي بين المرأتين هذا أخوانا لا يفسد الصوم. نعم. أو الدهن لم يفسد صومه كما لو اغتسل ووجد برد الماء في كبده، أو اكتحل ولو وجد طعمه أي طعم الكحل في حلقه، لا يضره ذلك في صومه. نعم. أو لونه في بزاقه أو نخامته في الأصح، وهو قول الأكثر. ليه؟ وذلك للحديث الوارد، عندما نقول في عنا حديث إذا ما في عنا قياس التغى القياس، إنه في عنا نص تقول لي والله في منفذ وفي دمع وعمين زين وكذا، في نقول خلاص الحديث قال لا يفطر، تهينا. نعم. وسواء كان مطيبا أو غيره. وغيره. نعم. وتفيد مسألة الاكتحال ودهن الشارب الآتية أنه لا يكره للصائم شم رائحة المسك والورد ونحوه مما لا يكون جوهرا متصلا كالدخان. الدخان إخواننا أو البخور مثلا هذا جوهر متصل، لما بتقربه أنت الآن وتشمه يدخل شيء من الذرات إلى داخل الجوف، أجرام واضحة. حتى الآن العطر هو عبارة في شيء من الذرات دخل، بس أكنها غير مدركة، يعني صغيرة غير مدركة، حتى يظنها الإنسان بس رائحة، هو لا، الرائحة ما بتقوم بنفسها. أما البخور مثلا فإنه عبارة عن أجرام واضحة، فلو شمه الإنسان ودخل إلى جوفه قصدا هذا يفطر منه. ومع ذلك تلاقي بعض الناس في المجالس بتكون جلسة برمضان مثلا مجلس ذكر أو ما شابه ذلك، بيجيوا بخور بدوروه على مين؟ على الناس عشان يشموه، لكن الناس صايمة يا أخي. هذا الأمر ربما دخل شيء إلى الجوف، فبالتالي يعني هذا يفسد الصيام. فإنهم قالوا لا يكره الاكتحال بحال، وهو شامل للمطيب وغيره. ولم يخصوه بنوع منه، وكذا دهن الشارب. ولو وضع في عينه لبنا أو دواء مع الدهن فوجد طعمه في حلقه لا يفسد صومه. ليش اللبن أخوانا؟ هذا نوع من الأدوية كانت سابقة، ربما يتداولون ببعض أنواع اللبن التي كان في زمانهم. إذ لا عبرة بما يكون من المسام، ولو ابتلع نحو عنبة مربوطة. خلصنا هلا مسألة جديدة أخوانا، لو إنسان ربط عنبة بخيط أدخلها إلى فمه وابتلعها دخلت إلى جوفه ثم أخرجها، الخيط ما انقطع والعنبة كانت جافة، ما الحكم بالحالة هي؟ قال لا يفطر. سبحان الله يا أخواننا، عند هذه المسألة يسمع الإنسان هالكلام فيتعجب ويقول جزى الله عنا الفقهاء كل خير. يعني هل الفقهاء أخواننا قاعدين يعني في الأمة كل واحد منهم داي أخذه بالبيت وعم يتصفن بحاله وعم يتسلى هو وفيه الفقيه الثاني بإيش بتصوير هذه المسائل؟ بتظن أخواننا هيك كانوا فقهاءنا أخواننا؟ يعني فقهاءنا هكذا كانوا أخواننا بهذه يعني البساطة أو بهذه السذاجة كانوا؟ حتى بس يتصوروا مسائل يعني من باب هيك الطرف العلمي كما يقال. والله أخوانا أنا أقول الأخرى تاريخ علمائنا يعني يبعدهم عن هذه الصور بالكلية ويقول هذه الصور لا تليق بعلمائنا أبدا. لكن سبحان الله الله عز وجل يسر على أيديهم الفقه حتى ضبطوه لنا الآن. الآن أخوانا لو ذهبنا الآن إلى طبيب شفنا موضوع التنظير بالتصوير أو ما شابه ذلك، ألا يشابه هذه المسألة؟ سبحان الله. هلا لما حطوها هنين حطوا قاعدة أن إدخال شيء إلى الجوف إذا كان متصل بشيء في الخارج هذا لا يفطر إذا دخل جافا، تمام. هلا هذه القاعدة ربما بزمان هون ما كان لتطبيق، بس بزماننا هلا صار فيها تطبيق. فهنا ماذا نقول؟ جزاهم الله عنا خيرا أنهم وضعوا لنا هذه القواعد، فعندما جاءتنا هذه المسألة ما عاد نشتغل الآن بالبحث فيها، صارت واضحة عندنا. بس يا ترى قديش احنا أخواننا نسيء إلى فقهائنا بهذا الكلام؟ كل ما مسألة معينة مرت معنا نعم يعني نطعن بعلمائنا وفقهائنا وما شابه ذلك. يعني لا تأخذوا أخواننا، أنا مثلا لو هلأ نحن الآن عم نقرأ هذا الكتاب شفنا بعض المسائل مثل الآن اللي ذكرناها قبل شوي، أن الإنسان يعني كان يجامع إنعم تذكر نزع حرك نفسه هذه الصور. هل هذه الصور يسمعها الإنسان منا؟ سبحانه مستغرب. لك هيك الفقه يا أخي، سبحان الله. أنا بقول لهم أخوان أول شيء هذا الكتاب أخواننا هذا الكتاب من يقرأه؟ هذه المسائل عمركم سمعتوا الشيخ نحكيها الآن درس لعامة الناس؟ لا، هذا أخواننا كتاب تخصصي. طيب هذه المسألة التي يذكرها هنا مسألة قابلة للوقوع ولا مقابلة؟ ممكن تصير. طيب إذا هذه المسألة ممكن تصير أخوان الأكارم، ألا يجب أن نحط لها حكم؟ طبعا. بعدين نحن الآن سبقنا نحن أخواننا كوننا أناس فضل الله ملتزمين وكذا ممكن كثير صور نستهجنها. ليه؟ لأنه أخلاقنا ديننا تربيتنا تأبى ذلك. لكن المجتمعات الأخرى أخوة المنحرفة في كثير من هذه الرذائل عندهم صار شيء موجود. طيب ما بده أحكام؟ أيضا بده أحكام. طيب شيء آخر أخواننا، نحن الآن عندما نقرأ كتاب تخصصي مثل هذا كيف نصنع العالم المتقن العالم الذي يعرف المسائل بحيث إذا فاجأته مسألة لا يقف عندها حائرا؟ كيف؟ ألا ينبغي أن يكون متمكنا علميا؟ أن يقرأ الصور أخوان القريبة والبعيدة واللي وكذا يقرأ كل القواعد؟ هكذا ينبغي أن يكون، أن هكذا رب العالم. سبحان الله أخوان الناس كلما مر عليه مسألة من هذه يستهجنونها ويكون فورا الإنكار. لك هل الفقهاء ترك كل الدنيا ما تبغي المسائل هي؟ لك مين قالك كلام هذا؟ هل أخوان الفقهاء بس به يهتموا فقط؟ هل الميراث الفقهي الآن اللي احنا عملنا كتبنا الفقه في مسألة ما وضحوها؟ مو الأبحاث متكاملة يا جماعة؟ يعني الآن بعض الناس بيجي بكل بساطة شو بيقول لك؟ بيقول لك يا أخي هلا الناس وصلوا على القمر، وصلوا على القمر الناس ولسانا احنا نحكي بالمسائل هي؟ إنه طيب الناس وصلوا على القمر، ما هي؟ كم واحد وصل القمر؟ كم واحد؟ واحد اثنين مجموعة من الناس طلعوا إلى الغضب بطلع لهنيك مزبوط؟ طيب باقي الناس شو عم يسوي هون على الأرض؟ يعني منعقد كل شيء الآن في أروع الأمر كلياتنا؟ يعني شو بدك منا إذا الآن سمعنا هنا؟ طيب هذه المسائل التي احنا نفعلها هنا هذا الأمر أليس من دين الله؟ طيب ألا ينبغي يتعلمه الناس ويشرح للناس وما شابه ذلك؟ طيب إذا كان الناس الآن يعني يشتغل كل إنسان بمجال، طيب هذا دين الله سبحانه وتعالى لماذا يغيب؟ بلك إن معك غير المسائل هاي. طيب مين قال لك؟ نحن الآن ليكنا صلنا عم نقرأ هلا بكتابها سنة هلا مرت معنا المسألة هي يعني وباقي المسائل كلها مسائل أخرى والفقه الآن قرأنا المعاملات وقرأنا أحكام المرافعات وقرأنا أحكام الفرائض وقرأنا كل هذا شيء مرمانا كله. بس طبيعة أخوان الناس هذه شبهات يتوارثها الناس بعضهم عن بعض هكذا. وهي يعني الغاية منها أمرين: أولا تقليل من شأن علمائنا عندنا، يعني دائما ننظر لعلماء لأن جماعة أخي قاعدين ما عم يساوي شيء، عم يتسلوا بهالكتب بالمسائل هاي. والشيء الثاني إخوان أكارم أن نزهد الناس بقراءة هذا الفقه لأنه فقه لا يخدم الحياة. من هالكلام هذا؟ بالله عليكم يا أخواننا، لما عم نقرأ الآن بهالمراقي، نقرأ باللباب وكذا كذا، كم تمر معنا من مسائل نحتاجها في صلب حياتنا؟ كثير جدا. شفتوا إخوان كتاب الأحكام الشرعية وكتاب مرشد الحيران، هذا كله قرأناه. طب يعني كل المسائل بخص حياتنا كلها هي بتنظم كل أمور حياتنا وعم نقرأها. لكن المشكلة أن من يقول هذه الشبهات والكلام عن الفقهاء هو لا يقرأ، هو يريد إخوان أن يقطعنا عن الخير لأنه له غاية في صرفنا عن الخير. ولأعجب من ذلك أن نسمع بعض طلبة العلم يتبنون هذا الفكر. بعض الناس اللي ملتزمين بالدروس يسمعوا هيك كلام. يا أخي لو بتقعد أنت مع الناس، أنت الآن بتسمع كلام أشكال وألوان، بدك تحدد موقفك منه. إن لما تسمع شبهة عن الدين ما بتنقل لي إياها كأنك متبنية. يعني أنت الآن شبهة عن الفقه، شبهة عن الدين، عن الإسلام أو ما شبه ذلك، بتنقل كلمة تسأل عن إن هالكلمة شو وضعها، مو بتنقل لي إياها على أنها حقيقة. إحنا صار فينا الآن إخواننا الشبهة عم ننقلها على أنها حقيقة، ولما نعطي الرد عليها ما بتقبل منا. هذا عم سمعنا أحيانا إنه شبهة نسمعها بننقلها للشيخ على أنها حقيقة، فإذا أراد أن يدافع عن دين الله لا نقبل منه. ليه؟ يقول الله أخيك قالوا وكذا. إيه نعم، سبحان الله يا أخي، الشبهة مو صحيحة. الشبهة هاي أنت الآن إنسان ملتزم، شلون تتبنى شبهة عن الدين أنت الآن بالشكل هذا؟ وهذا أخواننا حقيقة كثير جدا في هذه المسائل. هلا الآن إذا هلا صرفنا نحن وطلاب العلم عن كل هذه الكتب، طيب ماذا نقرأ معناها؟ إذا كل شيء مسائل الآن أخواننا فيها شيء من الغرابة أو ما شابه ذلك، شو بنقرأ؟ طيب روحوا طالبونا الآن أخواننا الأطباء أيضا إنه كل مرض الآن يعني قليل وجوده لا يدرسوا. وطالبونا أخوان علماء الرياضيات كل نظرية الآن قل استعمالوها أيضا لا تستعملوها. وطالبونا وين أخوانا؟ راح العلم معناها. معقول يكون إنسان متخصص والإنسان المثقف العادي نفس المستوى الثقافي عندهم؟ مستحيل، هذول بلا علم أبدا. وكذلك في الشريعة أخواننا عندنا مسائل تخصصية تهم الخاصة، وعندنا مسائل يجب أن يطلع عليها العامة كما يحفظها الخاصة. طيب يلا أخي. ولو تلع نحو عنبة مربوطة بخيط ثم أخرجه لم يفطر، أو أدخل أصبعه في فرجه ولم يكن مبلولا بماء أو دهن لم يفسد صومه على المختار، أو احتجم لم يفسد لأنه صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، أو اغتاب وحديث أفطر الحاجم وحديث أفطر الحاجم والمحجوم مؤول بذهاب الأجر. نعم، خاصة إذا كان يضعفه. نعم، أو نوى الفطر ولم يفطر لعدم الفعل. إنسان نوى أن يفطر لكن ما أفطر، نقول هل يفطر بالنية؟ الجواب لا. نعم، أو دخل حلقه دخان أو أدخل حلقه دخان بلا سنة، أو دخل حلقه دخان بلا صنعه لعدم قدرته على الامتناع عنه، فصار كبلل بقي في فمه بعد المضمضة. هذا لا يضر. لدخوله من الأنف إذا أطبق الفم. يعني واقف إنسان مثلا بالطريق، سيارة مرئت، دخل الدخان إلى حلقه بلا صنعه، لا يضر هذا. أما أن يتعمد إدخاله هو الإشكال. قال وفيما ذكرناه إشارة إلى أنه من أدخل بصنعه دخانا حلقه بأي صورة كان لإدخاله فسد صومه سواء كان دخان عنبر أو عود أو غيرهما حتى من تبخر ببخور فآواه إلى نفسه واشتم دخانه ذاكرا لصومه أفطر لإمكان التحرز عن إدخال المفسد جوفه ودماغه وهذا مما يغفل عنه كثير من الناس فليتنبه له قال ولا يتوهم أنه كشم الورد ومائه والمسك لوضوح الفرق بين هؤلاء بين هواء تطيب لوضوح الفرق بين هواء تطيب بريح المسك وشبهه وبين جوهر دخان وصل إلى جوفه بفعله قال وسنذكر حكم الكفارة بشربه شرب الدخان يعني صحيح أنه تجب فيه الكفارة قال أو دخل حلقه غبار ولو كان غبارا ولو كان غبار دقيق من الطاحون أو دخل حلقه ذباب أو دخل أثر طعم الأدوية فيه أي في حلقه لأنه لا يمكن الاحتراز عنها فلا يفسد الصوم بدخولها وهو ذاكر لصومه لما ذكرنا أو أصبح جنوبا ولو استمر على حالته يوما أو أياما بالجنابة لكن إشكال وين؟ بموضوع الصلاة يعني الصوم ما له علاقة بالطهارة بالجنابة وإنما الإشكال لأجل الصلاة نعم لقوله تعالى فالآن باشروهن لاستلزام جواز المباشرة إلى قبيل الفجر وقوع الغسل بعده وقوع الغسل بعده ضرورة بعد الفجر يعني طالما المباشرة جائزة كل الليل إذا معناها لو إنسان باشر أهله قبيل الفجر بقليل ماذا يلزم عنه أن يصبح وهو جنوب نعم وقوله صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنوبا وأنا أريد الصيام وأغتسل وأصوم نعم قال أو صب في إحليله ماء أو دهنا لا يفطر عند أبي حنيفة ومحمد رحمهم الله تعالى خلافا لأبي يوسف يعني لو إنسان أخذ حقنة في ذكره هذا لا يفطر ليه؟ لعدم وجود مدخل طبيعي بين الذكر وبين الباطن وإنما في رشح خلافا لأبي يوسف فيما إذا وصل إلى المثانة أما ما دام في قصبة الذكر لا يفسد باتفاق نعم ومبنى الخلاف على منفذ للجوف من المثانة وعدمه والأظهر أنه لا منفذ له وإنما يجتمع البول في المثانة بالترشيح كذا تقوله الأطباء قاله الزيلعي قال أو خاض نهرا فدخل الماء أذنه لا يفسد للضرورة أو حك أذنه بعود فخرج عليه درن مما في الصماخ ثم أدخله أي العود مرارا إلى أذنه لا يفسد صومه بالإجماع كما في البزازية هذا عند الأحناف أخوانا نعم لعدم وصول المفسد إلى الدماغ أو دخل يعني نزل من رأسه ووصل أو دخل أنفه مخاط فاستنشقه عمدا وابتلعه لا يفسد صومه ولو خرج ريقه من فمه فأدخله وابتلعه إن كان لم ينقطع من فمه بل متصل كالخيط فتدلى إلى الذقن فاستشربه لم يفطر وإن انقطع فأخذه وأعاده أفطر ولا كفارة عليه كذا في الفتح وقال أبو جعفر إذا خرج البزاق على شفتيه ثم ابتلعه فسد صومه في الخانية ترطب شفتاه ببزاقه عند الكلام ونحوه فابتلعه شفتاه ببزاقه عند الكلام ونحوه فابتلعه لا يفسد صومه وفي الحجة سئل إبراهيم عمن ابتلع بلغما قال إن كان أقل من ملء فيه لا ينقض إجماعا وإن كان ملء فيه ينقض صومه عند أبي يوسف وعند أبي حنيفة لا ينقض. قال وينبغي إلقاء النخامة حتى لا يفسد صومه على قول الإمام الشافعي رحمه الله. يعني مراعاة للخلاف. كما نبه عليه العلامة بن الشحنة ليكون صومه صحيحا بالاتفاق لقدرته على مجها. قال أو ذراه أي سبقه وغلبه القيء ولو ملأ فاه لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم من ذراه القيء وهو صائم فليس عليه القضاء وإن استقاء عمدا فليقضي. قال وكذا لا يفطر لو عاد ما ذراه بغير صنعه ولو ملأ القيء فمه في الصحيح. وهذا عند محمد لأنه لم يوجد سورة الفطر وهو بالابتلاع ولا معناه لأنه لا يتغذى به عادة. قال أو استقاء هنا استقاء نيكيم قاء بغير صنعه ولو كثيرا جديد قاء إذا قاء كثيرا ما في إشكال. نعم أو استقاء أي تعمد إخراجه وكان أقل من ملء فمه على الصحيح. وهذا عند أبي يوسف. وقال محمد يفسد وهو ظاهر الرواية. ليه؟ إن هنا استقاء هو بصنعه. نعم ولو أعاده في الصحيح لا يفسد عند أبي يوسف كما في المحيط لعدم الخروج حكما حتى لا ينقض الطهارة. وقال الكمال وهو المختار عند بعضهم لعدم الخروج شرعا. وقال محمد يفسد وهو ظاهر الرواية ورواية عن أبي يوسف لإطلاق ما رويناه. قال أو أكل ما بين أسنانه مما بقي فيه من سحوره وكان دون الحمصة لأنه تبع لريقه. طالما أنه قليل إذن لا يضر في صومه. نعم قال وهذا القدر لا يمكن الاحتراز عنه عادة أو يتعثر. وقال الكمال من المشايخ من جعل الفاصل بين القليل والكثير ما يحتاج في ابتلاعه إلى الاستعانة بالريق أو لا يحتاج. الأول قليل والثاني كثير وهو حسن لأن المانع من الحكم بالإفطار بعد تحقق الوصول كونه لا يسهل الاحتراز عنه وذلك مما يجري بنفسه مع الريق لا فيما يتعمد في إدخاله لأنه غير مضطر فيه. انتهى. قال أو مضغ مثل سمسمة أي قدرها وقد تناولها من خارج فمه حتى تلاشت ولم يجد لها طعما في حلقه. يعني فعل لفمه سمسمة بيقين مضغها بين أسنانه حتى تلاشت ثم ابتلعها ولم يشعر بها في حلقه لا يفطر. نعم كذا في الكافي. قال الكمال وهذا حسن جدا فليكن الأصل في كل قليل مضغه. انتهى. في كل قليل مضغه. باب ما يفسد الصوم وتجب به الكفارة مع القضاء. طيب إذا البحث الماضي إخواننا تكلمنا فيه عن أشياء لا تفسد الصوم. الآن باب ما يفسد به الصوم وتجب به الكفارة. نقف هنا اليوم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.